طيب جميل، يعني اتباعا لهدي الانبياء. كانت يعني كان مجلس صلى الله عليه وسلم من شهر مقدس وصلى للقراش كلهم. من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فضل تصديق كانها أول قبلة للمسلمين. في قول شيخ أن صار يعني بيت المقدس صلاة بالأنبياء صار بعد المعراج، يعني أول شيء العكس في قول. بس انا هو المشهور طبعا عكس، لكن لا لا في شبه هنا برضه يعني يرد عليها العكس. لكن من الاسراء المعراج من قبل الاسراء يكون في شبه هنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى بالانبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صار في الحديث الى السماء الاولى والثانيه والثالثه الانبياء سالوا هو قد بعث، هو كان صلى بهم المفروض في المسجد الاقصى. طيب جميل، هذه ايضا واللي سأل الفاتح هو أصلا اللي قالوا هذا أجابوا بهذا الجواب، لكنه بعيد. طب الآن أنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم امتداد للأنبياء. جميل، يعني أنتم ما ذكرتوه قريب وذكر أيضا، لكن ها ممكن هو أهم قضية أن يكون له صلى الله عليه وسلم دليل على رحلته. لما رجع من النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج سأله الناس إيش عن بيت المقدس، صف لنا بيت المقدس. فما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وصف دقيق جدا، كان هو حديث صحيح مسلم عن جابر قال رفع لي، وهم يسألونه رفع له البيت المقدس وأصبح يراه بعينيه، كل ما يسألون تتوجه الصورة إلى المكان. فقال الناس أما الوصف فنعم، هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى بيت المقدس قط، فكان دليلا على يعني صدق رحلته. نعم فيثبت ان رحلته صحيحه، يعني لو ذهب مباشره رجع وصف لهم السماء مثلا، هم اصلا ما شافوا السماء عشان يصفها لنا، لكن لما وصف لهم بيت المقدس وما فيه من ابواب ومداخل عرفوا انه فعلا ذهب. تعرفون لا في كاميرات ولا في شيء، لا يمكن ان احد يصف بيت المقدس الا الذي راه. طيب الاشكالات الاخرى ممكن افرد لها، يعني حتى يصفوا ايضا البيت المقدس يعرفونه شيء اوسع من هذا بكثير. صحيح، له وفي حكم اخرى ايضا كثيره، قضيه مثلا والله انه يعلم انه مثلا مطالب منه تحرير هذا المكان، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش اسامه قبل وفاته بين مكانه المسجد الاقصى وغير ذلك من الفضائل. لكن هذه يمكن اهم قضيه له اللي سيسال عنها مباشره، لأن في صبيحة الرحلة سأله أبو جهل، شافه جالس النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد مالك، فقال أسري بي البارحة بيت المقدس معرج بي السماء، فوجدها فرصة يعني أبو جهل للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونادى الناس. فلما اجتمع الناس قال يا محمد أخبرهم ما أخبرتني، قال أسري بي البارحة إلى بيت المقدس وعرج بي بعد ذلك يا السماء، قالوا له في ليلة، قال في ليلة، فالناس بين مصفق واضع يده على جبهته. تعرفون المتعجب يقول الله الله اطلع قديم هذا، فالناس بين مصفق واضع يده على جبهته تعجبا، فقالوا يا محمد انك، يعني واحد قام يسلم له يعني قال يا محمد انك لم تأتي الى مسجد الاقصى، حدثنا صفه لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكربت كربة شديدة إذ كان الأمر ليل ولم أر به، كان الوضع ليل، فرفعه الله إلي فأصبحت أصفه كلما سألني أحد رأيت يعني المكان الذي يعني يريد. فقال الناس أما الوصف فنعم. أيضا حصل فيها ابتلاء كما تعلمون، قضية تصديق الصحابة وعدم تصديقه في هذه القضية، يعني فوائد كثيرة وهو يستحق درس خاص يعني، لكن الوقت ظهر لا يسمح. وأيضا الإشكالات ذكرها الأخوة طبعا أجاب عليها أجوبة كثيرة. تفضل. هل أسرى

ولم يبعث ملكا. نحن عندنا كسائر الرسل ولم يكون يأتوا بآية إلا بإذن الله. صح. قل لهم لو كان في الأرض بدل البشر ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبدو أن كلامكم صحيح لأنها مكررة. هل ما كنت إلا بشرا رسولا ولم يبعث ملكا؟ اللي بعدها بعث الله بشرا رسولا ولم يبعث ملكا، فكأنها النسخة اللي عندكم أدق. يعني خلنا نقول مرة ثانية، شيخ سبحان ربي من هنا نبدأ. يلا سبحان ربي الأولى ما فيها تعجب. أيوة. الأولى هي اللي فيها التعديل ولا الثانية؟ أيوة الأولى. أيوة. كنت إلا بشر رسولا. شو يقول؟ ثنتين ولا يبعث ملكا؟ التعديل بس في الأولى ولا في الثانية؟ الأولى. أيوة سبحان ربي تعجب. هل ما كنت إلا بشر رسولا كسائر الرسل ولم يكون رسولا. أيوة أحسنت. كسائر يأتون بآية إلا بإذن الله. يأتون منهم ولا يأتوا ما في مصر بآية إلا بإذن الله. هكذا عندك يا شيخ عم كلنا هذا عندك خلاص. الله يزيك شيخ. في الآية سبحان الله كسفا قطعا. نعم. هذا دليل على أن السماء مبنية على لها جو يعني بس إيش لا نراها. بس هو السماء هنا ممكن العلو يعني من السماء تأتيكم. لا يلزم من السماء نفسها. مو شرط السماء. نعم. قل لهم نعم. قل لهم لو كان في الأرض بدل البشر ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته والفهم عنه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي إنه كان بعباده خبيرا بصيرا عالما ببواطنهم وظواهرهم. هذا يمكن من أفضل من تحدث عنه الإمام القيم، وهو ما يسميه بالدليل الإقرار. يقول من أعظم أدلة النبي صلى الله عليه وسلم إقرار الله لنبوته. كيف هذا؟ له كتاب تعرفونه الإمام القيم، له كتاب رائع اسمه هداية الحيارة في الرد على اليهود والنصارى، وذكر فيه مناظرة حصلت بينها وبين أكبر من يشار إليه في مصر من اليهود. أظن أن ما في مصر يهود صح؟ أه؟ في سيناء. المهم نعم. طيب المهم ذكر مناظرة حصلت بينه وبين يهود، فقال له يعني ملخص ما قال له: إنك بإنكارك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفرت بالله. فقال: مثلك يقول هذا؟ يعني ايش دخل انكار ابن سلم؟ قال: اسمع تقريره. يعني ملخص ما قال انكم تقولون ان هذا نبي كاذب، ومع هذا الله تعالى يمكنه ويؤيده، ولا يقابل عدوا الا يظهر عليه، ولا تزداد دولته الا اتساعا، ولا يزداد اتباعه الا كثره، وكلما فعل شيئا فالفلاح والنجاح حليفه. ومثل هذا إما أن تقول، يقول له مقيم، إما أن تقول أنه بعلم الله أم ليس بعلم الله. إن قلت أنه ليس بعلم الله فقد اتهمت الله بالجهل وهذا كفر، فلا بد أن تقول بعلم الله. إن قلت أنه بعلم الله فإما أن الله قادر على منعه أو غير قادر. إن قلت أنه بعلم الله والله غير قادر فقد كفرت بالله. فلا بد أن تقول أنه بعلم الله والله قادر على منعه، فالله تعالى يعلم ويقدر ومع هذا لا يفعل. فإما أن يكون هذا الرجل صادقا فيكون الله مؤيده، أو يكون كاذبا فنرجع مرة أخرى إلى نفس المكان، إما أن لا يعلم الله أو لا يقدر عليه. فقال هو هذا اليهودي: معاذ الله، أن الله يعلم بمثل هذا ويقدر عليه ولا يمنعه، بل هو نبي صادق لكن أرسل للعرب. فقال له: خصمت.